الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوتر. الوتر بالكسر ثم السكون هو الفرض، وقال بعض العلماء إنه يسمى وترا، وأصل الوتر في لغة العرب الفرض، ويطلق على كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين. يقول المصنف رحمه الله: باب الوتر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه الصلاة المخصوصة، والمراد بها صلاة الوتر، فكأن المصنف رحمه الله قال: باب صلاة الوتر، أي بيان الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر. والوتر يعتبر صلاة ليلية، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو واجب أو ليس بواجب، بمعنى هل يجب عليك فعل صلاة الوتر أم أن ذلك مستحبا ومندوبا لك، فإن فعلت الوتر فأنت مثاب، وإن تركته فلا حرج عليك. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول، ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. القول الثاني، إن صلاة الوتر واجبة، من فعلها أثيب ومن تركها عوقب، بمعنى أنه يلحقه الإثم لتركها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب بحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج قال الله عز وجل له: هي خمس وهن خمسون، أي الصلاة التي فرضتها عليك خمس صلوات، ولكنها خمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. قال جمهور العلماء: إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد أوجب عليه خمس صلوات، وأنه لا يبدل القول لديه، وهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن الله أخبر أنه لا يبدل هذا القول. الدليل الثاني، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه أنه قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث الثابت في الصحيحين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل وفاته بيسير، وقد كان الوتر موجودا. الدليل الثالث، ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أعرابي فقال يا رسول الله يسأله عن الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فقال يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أوجبه الله عز وجل من الصلوات خمس وأن الزائد تطوع والوتر لو قلنا بوجوبه لأصبحت الصلاة ستا ولم تكن خمسا هذه هي أدلة الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر ومن أدلتهم من الكتاب دليل يستأنس به ولكنه دون هذه الأدلة من القوة والصراحة وهو قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال والصلاة الوسطى فلو كانت الصلاة ستا لم يقل الوسطى لأنها لما كانت خمسا كانت إحداهن وسطا ولو كانت ستا لم تكن إحداهن كذلك فهذه هي أدلة جمهور العلماء على أن الوتر سنة وليس بواجب وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن الوتر واجب لازم واستدل بما جاء في حديث عبد الله بن حذافة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وفي رواية جعلها لكم بين صلاة العشاء وصلاة الصبح وهي الوتر وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن صلاة الوتر زائدة على الصلوات المفروضة الخمس فتعتبر صلاة واجبة من ضيع الوتر أثم ومن فعله أثيب وأصح هذين القولين وأرجحهما والعلم عند الله هو القول باعتبار الوتر سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وداوم عليه ولم يترك وذلك لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن الله افترض على عباده خمس صلوات وأن الوتر ليس من تلك الصلوات التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بافتراضها وأما استدلالهم بحديث ابن حذافة الذي ذكرناه فإنه يجاب عنه من وجهين الوجه الأول وهو أقوى الأوجه في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم أي زيادة فضل لا زيادة فر لأن كل صلاة شرعها الله عز وجل تعتبر فضلا زائدا ولا تعتبر واجبة من حيث الإطلاق فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم لا يدل على زيادة الفرضية بدليل قوله في صلاة في ركعتي الفجر التي يسميها العلماء الرغيبة قال إن الله قد زادكم صلاة فأخبر كذلك بوصفها بالزيادة ثم الوجه الثاني وهو مبني على عدم تكافؤ الأدلة وذلك أن الأحاديث التي استدل بها جمهور العلماء رحمهم الله ثابتة في الصحيحين وما عداها ليس بثابت في الصحيحين والقاعدة أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فإنه يقدم الذي ثبت في الصحيحين. وبناء على هذا كله فأصح أقوال العلماء والعلم عند الله أن الوتر سنة مؤكدة، من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب. والوتر قال بعض العلماء إن الله عز وجل أخبر بفضله في الكتاب، وذلك في قوله جل شأنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض العلماء إن المراد بالوتر هو وتر الصلاة أقسم الله عز وجل به لشرفه وعظم مكانته عنده جل شأنه. وقال بعض العلماء إن قوله والشفع والوتر المراد به كل شيء شفعي، وهو ما سوى الله عز وجل، فإن الأمور المخلوقة، فإن كل شيء سوى الله يعتبر زوجيا إلا الله وحده، فإنه وتر. وذلك لقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فكل شيء سوى الله يعتبر شفعا إلا الله وحده، فإنه وتر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وتر يحب الوتر. قال بعض العلماء: قوله إن الله وتر أي أحد، واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، يحب الوتر. قال بعض العلماء: يحب الوتر أي صلاة الوتر بالليل، وذلك لأنها تكون غالبا في هجعة الناس وضجعتهم، فتكون إذا سكنت العيون وهدأت الجفون مع ما فيها من مناجات الله تبارك وتعالى ومناداته والافتقار إلى رحمته وعظيم فضله. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث اشتمل على بيان مكان صلاة الوتر بالليل، وأن المصلي يختم صلاته وقيامه بالليل بهذه الركعة الواحدة. واشتمل هذا الحديث على أن صلاة الوتر تكون قبل طلوع الفجر، فلما تضمن هذا الحديث هذه الأحكام المتعلقة بالوتر وكذلك غيرها من الأحكام والمسائل الأخرى، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صلاة الوتر. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد تقدمت ترجمته وترجمة أبيه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. سأل رجل، قال الحافظ بن الملقن إنه لم يعثر على من سمى هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وقد رد بعض العلماء هذه الرواية واستغربها، لأنه جاء في رواية أخرى عن ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فهذه الرواية تدل على أن السائل قطعا غير عبد الله بن عمر. يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء إن هذه النكارة، أي أن ابن عمر لم يذكر اسم السائل ولا من هو، لا تضر في الحديث، لأنه لا يترتب على وجوده ومعرفته حكم شرعي، وإن كانت هذه التسمية تتعلق بها بعض المسائل المعروفة في التاريخ. يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الرواية الأخرى أنه رجل من الأعراب والبادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وهو على المنبر، وقول ابن عمر وهو على المنبر جملة حالية، أي وقع هذا السؤال في حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيها على المنبر. وللعلماء في قوله على المنبر وجهان، منهم من قال إنه سأله يوم الجمعة حينما كان يخطب الناس على المنبر، ومنهم من قال إنه سأله وهو على المنبر في غير الجمعة. أما على القول إنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في الجمعة، فإنه يترتب عليه فوائد، منها جواز مخاطبة المأموم للإمام يوم الجمعة واستفتائه له في المسائل المهمة، ولكن هذا المعنى، وإن كان هذا الحديث يحتمله، لكن ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية مخاطبة المأموم للإمام ومخاطبة الإمام للمأموم أثناء خطبة الجمعة عند الحاجة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال اللهم أغثنا. قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج على المأموم ولا إثم عليه إذا خاطب الإمام، وأن مخاطبة المأموم للإمام لا تعتبر من اللغو المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي خطابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وهم مأمومون في يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب، فقال للرجل قم فاركع ركعتين، وقال للرجل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت. فهذه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن كلام الإمام في الخطبة مع المأمومين وكلام المأمومين مع الإمام لا يعتبر لغوا منهيا عنه. وأما على الرواية الثانية من أن هذا السؤال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في غير الجمعة. فوجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المنبر في غير الجمعة ويعظ الناس ويذكرهم، ربما لقاه لأمر مهم. فإذا ثبت هذا فإنه لا مانع أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من تلك الحالات. وبناء عليه فإن هذا يرد قول من قال إن المنبر لا يشرع للإنسان أن يذكر الناس عليه إلا يوم الجمعة، فإن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية رقي المنبر وتذكير الناس في غير الجمعة، كما في حديث تميم الداري في قصة المسيح الدجال والجساسة الثابتة في صحيح مسلم وغيره. فالمقصود أنه لا حرج في رقي المنبر من الإمام أو ممن يريد عظة الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقوله وهو على المنبر، المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب الناس وهو على الجذع. ثم إنه قال يوما من الأيام لامرأة من الأنصار، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح مسلم وغيره: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع هذا الصحابي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شجر الغابة الموضع المعروف في شمالي المدينة، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له ثلاث درجات، ولما كان يخطب الناس كان يرقاها كاملة، وكان أبو بكر يرقى درجتين وعمر درجة، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فلما ولي عثمان الخلافة وكثر الناس رقى المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وهي المسألة التي أنكرها عليه بعضهم. وكان بعض علماء السنة جالسا عند المأمون يوما، فقال المأمون: إن عثمان رضي الله عنه رقى الدرجات التي نزل عنها أبو بكر وعمر، وعد ذلك مثلبة على عثمان. فقال له ذلك العالم الموفق: إن أحق الناس بشكر عثمان على هذه السنة هو أنت يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذاك؟ قال: لو أن عثمان رضي الله عنه نزل درجة لأصبحت الآن تخطبنا من قف بئر، وذلك كلما قدم أحدهم نزل درجة من المنبر فحصل من المشقة شيء كثير. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على هذه الصفة، ثم زيد في هذا المنبر لوجود الحاجة لارتفاع الإمام على المأمومين. وهذه من الأمور التي نص بعض العلماء على شرعيتها لكثرة الناس، فقد كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قليلا. يقول ابن عمر: فقال له يا رسول الله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل، أي ماذا تقول؟ يقال للإنسان ما ترى في كذا وكذا، أي أي شيء تقول فيه. وقد يقال ما ترى أي ما هو اجتهادك ورأيك، وليس هذا مرادا في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشر لا يصدر عن رأيه وهواه، وإنما يصدر عن الوحي الذي أوحى الله إليه وآتاه. ومراده بقوله ما ترى أي ما تقول، وما هو حكم الله في صلاة الليل، وقوله صلاة الليل مضاف ومضاف إليه، أي الصلاة التي شرعها الله عز وجل في الليل. وصلاة الليل هي أجل الأعمال، من أجل الأعمال الصالحات، ومن أفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. قيام الليل هو دأب الصالحين وشعار عباد الله الخائفين الوجلين، وهو خصلة من أتم الخصال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. وقد أثنى الله عز وجل على أهله في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: لو لم يكن في فضل قيام الليل إلا آيتان لكفاه فضلا وشرفا ومزية، وهما قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والآية الثانية قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهاتان الآيتان بينت فضل قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بالقرآن في الليل، ورتب على هذا التهجد بالقرآن أن يبعثه مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون، ويحمده عليه عباد الله أجمعون. فجعل هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الجليلة الكريمة مرتبة على هذه الصلاة، ولذلك قالوا: دلت هذه الآية على فضل قيام الليل من هذا الوجه، لأن الله رتب عليها هذا المقام المحمود. ولقوله في الآية الثانية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وذلك لأن الله تبارك وتعالى في آية السجدة، وهي آية المجافات، وصف الله عز وجل فيها جزاء أهل الجنة بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض العلماء: إن الله سكت عن الجزاء وأخبر بصفة عجيبة غريبة مغيبة لما فيها من عظيم الفضل الذي يكون لأهل هذه الآية الكريمة. وقيام الليل كان في أول الإسلام فرضا لازما، وكان الصحابة يجب عليهم قيام الليل، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم إن الله عز وجل نسخ قيام الليل وخفف عن الأمة فأوجب عليها الصلوات الخمس، وأسقط عنها فرضية قيام الليل رحمة من الله عز وجل وتيسيرا على العباد، فأصبح قيام الليل فضلا ولم يصبح فرضا، ولكنه لا يحافظ عليه، إلا الموفق السعيد، ولا يحرمه إلا الخامل البليد، لأنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله. ولذلك قال العلماء إن أفضل صلاة التطوع قيام الليل، فأفضل الصلاة النافلة قيام الليل، وأفضل ما يكون قيام الليل قيام الثلث الآخر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي فإن استطعت أن تكون في ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رؤيا فأفزعته، رأى كأن الملائكة أخذته إلى قف البئر وأرته وقالت: لا ترع. ثم قصت حفصة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن ابن عمر قد رآها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح، فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه فائدة عجيبة، وهي أن ابن عمر رأى في الرؤيا كأنه يرى النار، وأنهما قالا له: لا ترع ولا تفزع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيام الليل، فاستنبط بعض العلماء من حديث ابن عمر أن من أهم الأعمال التي تحفظ العبد من النار المحافظة على قيام الليل. وقل أن يوفق إنسان لقيام الليل إلا وعصمه الله عز وجل من أسباب المعاصي، وكان في حفظ من الله تبارك وتعالى في أمور دينه ودنياه. فقيام الليل من أجل النعم ومن أتمها وأكملها من الله تبارك وتعالى، لأنه ليس بواجب. وكون الإنسان يقوم الليل مع عدم وجوبه عليه فإنه أبلغ في الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى. ولذلك أثنى الله على أهله وأخبر أنهم أهل علم، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا يفعل هذا الفعل إلا من كان من أهل العلم بالله. وأهل العلم بالله المراد بهم أهل خشية الله، فلا يحافظ على قيام الليل إلا صاحب خشية وخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قرن الله قيام الليل بالخوف منه والطمع في رحمته، وقل أن تجد آية تصف قيام الليل إلا وقد قرن فيها الخوف من الله والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. وقيام الليل على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم الثلث الأول من الليل، والحالة الثانية أن يقوم الثلث الأوسط من الليل، والحالة الثالثة أن يقوم الثلث الآخر من الليل، وكلها قد قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فدل هذا على أن قيام الليل يكون من أوله ويكون من أوسطه ويكون من آخره، وأفضل القيام قيام آخر الليل، وذلك لأنه الثلث الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيه نزولا يليق بجلاله وكماله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه ينادي فيقول: هل من تائب فأقبل توبته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ قال بعض العلماء: إن أفضل ما يكون قيام الليل إذا نمت قبله، لأن الإنسان إذا نام قبل قيام الليل واستيقظ بعد النوم ولذة النوم والكراء، فإنه يؤثر ما عند الله عز وجل على حظوظ النفس، وقل أن يكون الإنسان في سباته ونومه، ثم يقوم بعد ذلك السبات والنوم إلى هذه الصلاة التي لم يوجبها الله عليه، وقل أن يفعل ذلك إلا بوازعين شديدين عظيمين، إحداهما خوفه من الله، وثانيهما طمعه في رحمة الله وفضل الله، وكلاهما أشار الله عز وجل إليه بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكر هذين الأمرين اللذين يبعثان إلى قيام الليل. وأما قيام الليل الذي يكون في أول الليل فهو لمن خاف أنه إذا نام لم يقم، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. قال بعض العلماء: إن قيام الليل هو أفضل الطاعات، لأنه يشعر بالإخلاص لله جل وعلا، ووجه ذلك أن قيام الليل في الغالب يكون في بيت الإنسان، حيث لا عين تراه ولا أذن تسمعه، وكذلك يكون قيام الليل مع الناس، فإن الإنسان إذا كان في الرفقة والسفر وهم نائمون من شدة الإعياء فقل أن ينتبه أحد لمقامه. وكان السلف الصالح رحمهم الله يسافرون مع الناس، حتى ورد عن بعضهم أنه كان في السفر حتى إذا شعر بنوم أصحابه قام، فانسل من الفراش فتوضأ وأصبغ وضوءه وصلى في الليلة الشاتية الباردة، ولم يزل يناجي ربه ويصلي حتى إذا قرب بزوغ الفجر وخاف أن تراه عين دخل في ذلك الفراش، فإذا استيقظ أصحابه قام يتمغط كأنه نائم، وهذا من حرصهم على الإخلاص في قيام الليل. فالمقصود أن قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله، وهنا أمر مهم يحتاجه كثير من الناس ويسأل عنه كثير من الأخيار، وهي: ما هو أهم الأمور التي تعين المسلم على قيام الليل وكذلك تعينه على الثبات على قيام الليل؟ لأن الإنسان قد يرزق قيام الليل ثم يسلبه الله عز وجل ذلك القيام ويحرمه إياه. أما أعظم الأسباب وأجلها أن يسأل العبد ربه أن يرزقه قيام الليل، وأن يجعله من أهل الليل حتى يكون ذلك الليل شاهدا لصلاحه وفلاحه ومناجاته لربه. ولذلك ورد أن القرآن يشفع بين يدي الله فيقول يا رب حرمته النوم والكراء، ويقول الصيام يا رب أظمأت الأمعاء والأحشاء، فيشفعان فيه حتى يدخلانه الجنة. فمن أراد أن يكون من أهل قيام الليل فليسأل الله أن يوفقه لقيام الليل وأن يشرح صدره لذلك. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب التي تعين على قيام الليل، فأول ما يبدأ به إذا كان لا يضمن قيام آخر الليل أن يحافظ بعد صلاة العشاء مباشرة على هجر الناس وترك مجالس الناس ومجالس اللغو واللعب، ويجعل ما بعد العشاء لآخرته، يبقي على ذنبه ويرجو رحمة ربه ويسأل الله من فضله العظيم، فيحدث في قلبه شعورا أن ما بعد العشاء لآخرته، وأنه يكفيه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العشاء ذنوبا وإسرافا ولهوا ولعبا، فيفرغ هذا الوقت المبارك بعد صلاة العشاء لآخرته، فيعتاد بعد صلاة العشاء أن يأخذ القرآن ولو لم يكن له حافظا، فيأخذ المصحف مباشرة ويقرأ منه ما تيسر من القرآن، ويجعل له حزبا ووردا من القرآن يقرأه، فإن استطاع أن لا يقل عن جزء من القرآن فذلك خير كثير، لا يمضي عليه الشهر إلا وقد ختم كتاب ربه، فهذا فضل عظيم وخير كريم. ولا شك أن الإنسان في بداية الأمر يجد فيه المشقة والتعب، ولكن سرعان ما يفتح الله عليه أبواب رحمته فييسر له سبيل طاعته ومرضاته، فهذا من أهم الأمور المعينة على قيام الليل. ففي المرة الأولى وفي الشهور الأولى تحافظ على القيام بعد صلاة العشاء، وإذا بهذا القيام الذي تحافظ عليه يتسبب في صلاحك فتجد أثره في لسانك وجوارحك، فقل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل إلا وجدت أثر ذلك في أخلاقه وأقواله وأفعاله، بل والله تجد أمور دنياه ميسرة مسهلة. وقد أخبرني من أثق به أنه كان في شدة الجهاد وقتال العدو يجد المشقة والتعب، يقول فإذا قمت الليل كانت تلك المشقة كراحة النفس وكأنها لا تعب فيها، وما تركت ليلة قيام الليل فيها إلا تعبت ووجدت المشقة في كل أمر أفعله. فهذا أمر مهم، فلا يزال الإنسان يحافظ على قيام أول الليل ويستمر على ذلك فترة حتى يحبه الله فيحب مناجاته، فلا يزال يوفقه حتى يصبح من قيام آخر الليل. ولذلك من جرب قيام أول الليل سرعان ما يشرح الله قلبه لقيام آخر الليل، فتقوى عزيمته وتقوى همته، لأن الله وعد أهل الحسنة بالتوفيق لما بعدها، كما قال تعالى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب الثالث الذي يعين على قيام الليل قراءة سير الصالحين وعباد الله المتقين، فإنها تشوق القلوب إلى العبادة وترغبها لما عند الله من الفضل والزيادة، وقل أن تقرأ سيرة علم عالم من علماء السلف الصالح أو عابد من العباد الصالحين الذين كانوا على النهج والصراط المبين، إلا وكنت أحرص ما تكون على الخير، فهذه من أسباب المعونة على قيام الليل، ومن أسباب قيام الليل الداخلة التي تعين الإنسان من داخل نفسه خوفه من الله وكثرة ذكراه لأخراه، فإن الإنسان إذا ذكر مضاجع القبر وذكر الحساب وشدته والسؤال ومؤونته فإن ذلك يدعوه إلى قيام الليل والاستكثار منه، فهذه من أهم الأسباب المعينة على قيام الليل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهله. أما الشق الثاني من السؤال، يقول بعضهم إنه قد يوفق لقيام الليل ولكنه سرعان ما يسلب تلك النعمة ويحال بينه وبين ذلك الخير، فما السبب في ذلك؟ والجواب أن السبب في ذلك المعاصي. قال سفيان بن عيينة قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فالمعاصي من أهم الأسباب التي تحرم قيام الليل. وليكن عند الإنسان شعور أنه إذا حرم قيام الليل أنه قد نزلت منزلته عند الله ونزلت مرتبته عند الله، ولن يحرم عبد خصلة من خصال الخير إلا كان ذلك الحرمان دليلا على نقصان مرتبته عند الله وانحطاط قدره عند الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. الوصية الأخيرة: من بلي بحرمان قيام الليل فإنه يعزي نفسه بذلك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، أي لا تكن مثله، فذلك خيبة وخسارة للإنسان. ومن ابتلي بحرمان الخير فإنه ينبغي عليه أن يستكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن حرم قيام الليل فليستدم استغفار الله عز وجل من ذنبه. يقول هذا الصحابي الجليل: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فيه مسائل: المسألة الأولى، ما هو المراد بقوله مثنى مثنى؟ المسألة الثانية، هل يجوز لمن صلى بالليل أن يزيد على 2 ركعتين فيسلم من 4 أو يسلم من 6 أو من 8؟ المسألة الثالثة، هل يجوز لمن صلى في النهار أن يصلي 4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة بتسليمتين أو لا يجوز له ذلك؟ المسألة الرابعة، في قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، هل يدل على عدم تقييد صلاة الليل بعدد معين؟ أما المسألة الأولى، ما هو المراد بقوله مثنى مثنى؟ مثنى مثنى معناه 2 2 2، أي صلاة الليل سألتني عنها. السنة إذا صليتها أن تصليها 2 ركعتين، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، أن السنة في قيام الليل أن يكون ركعتين ركعتين تسلم منهما. القول الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثنى مثنى أن يتشهد الإنسان في كل أربع تشهدين فيجلس بعد الركعتين الأوليين. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله: والصحيح ما قاله جمهور العلماء من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى المراد منه أن تسلم من ركعتين ركعتين. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه سأله الراوي فقال: ما قوله مثنى مثنى؟ فقال ابن عمر: تسلم من ركعتين. فهذا هذا الأثر عن ابن عمر يدل دلالة واضحة على أن المراد بالحديث أن تصلي بالليل ركعتين ركعتين تسلم من كل اثنتين، وأنه ليس المراد منه التشهد خلال الأربع كما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والقاعدة عند الأصوليين أن الراوي إذا روى الحديث وفسره بما يتفق وظاهر الحديث أن هذا التفسير حجة يجب العمل بها. والحنفية رحمهم الله يعتبرون تفسير الراوي حجة ولو خالف ظاهر الحديث، فكيف هنا وقد وافق ظاهر الحديث؟ أما الدليل الثاني على أن المراد بقوله مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، فلأن العرب تقول مثنى مثنى للاثنين ولا تقول ذلك لمن كان على أربع، وإنما يقال رباع ولا يقال مثنى. فاتفقت دلالة ظاهر الحديث مع ما أفتى به الراوي على أن المراد أن يسلم من صلى بالليل من ركعتين. المسألة الثانية: هل يجوز لمن صلى بالليل أن يصلي أربعا متصلة أو ستا متصلة أو ثمانية متصلة يسلم بتسليم في آخرها ولا يكرر التسليم من اثنتين؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان: الوجه الأول أنه لا ينبغي أن يجمع الأربع والست والثمانية في تسليمة واحدة، وأشهر من قال ذلك الإمام مالك، ونسبه الإمام ابن قدامة في المغني إلى أكثر أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين، أنهم يقولون: إن السنة أن يسلم الإنسان من ركعتين ركعتين. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو وجه عند بعض الشافعية، إلى أنه يجوز لك أن تصلي أربعا متصلة وستا متصلة وثمانية متصلة تسلم في آخرها. واستدل الجمهور بالحديث الذي معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فصلى ركعتين ركعتين. قالوا: فهذا يدل على أن السنة أن تفصل لا أن تصل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بمشروعية الوصل لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في صفة صلاته بالليل قالت: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا قالوا فهذا يدل على مشروعية وصل الصلاة الأربع بتسليمة واحدة. وأصح القولين والعلم عند الله القول بجواز وصل الأربع والست والثمان بتسليمة واحدة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يسلم من كل ركعتين، والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يضيق عليه الوقت حتى يصبح جلوسه للتشهد بين الأربع يضيع عليه بعض الوقت فيحب كسبه في تلاوة القرآن، فلا حرج عليه أن يصل الأربع وأن يصل الست والثمانية يجلس في آخرها يتشهد ويسلم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هل يشرع للإنسان إذا صلى في النهار أن يصلي أربع ركعات ويصلها بتسليمة واحدة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول جواز ذلك، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفعله، وذلك هو قول الإمام أبي حنيفة، وكذلك رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية إلى القول بالمنع، وهو قول لبعض فقهاء الحنابلة أن من صلى بالنهار لا يجوز له أن يصل الأربع بتسليمة واحدة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي معنا صلاة الليل، وفي رواية والنهار مثنى مثنى، وهذه الرواية رواها أصحاب السنن ولكنها من طريق علي الأزدي، وقد صححها البخاري والبيهقي وغيرهما. قالوا إنها رواية صحيحة ولكنها شاذة، لأن أكثر من عشرة أنفس من أصحاب ابن عمر كلهم رووا هذا الحديث عنه وليس فيه زيادة والنهار، ولذلك قال يحيى بن سعيد رحمه الله قال يحيى قال ابن معين رحمه الله: من هو علي بن المديني؟ يقول يحيى بن معين رحمه الله: من هو علي الأزدي؟ حتى أقبل روايته يطعن في راوي هذه الزيادة. والصحيح أن القول هو اقتصار الرواية على الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الحكم على صلاة الليل، وذلك لورودها عن أقوى الأصحاب ضبطا عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن أقوى الأدلة على مشروعية صلاة النهار أربعة قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعة. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي أربعا متصلة، ولكن هذا الحديث فيه مطعن حيث غمز سنده وعلى القول بثبوته، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أربعا من حيث العدد ولم يقصدها من حيث الكيفية والطريقة. وأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل في صلاة النهار ركعتين ركعتين، أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون ركعتين ركعتين، وأنه لا حرج في صلاتك أربعا بتسليمة واحدة، ولكن الأفضل فصلها بالتشهد لما فيه من فضل زيادة الذكر وسؤال الله عز وجل ودعائه. المسألة الرابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فهل يجوز للإنسان أن يتنفل في الليل أو في النهار بركعة مستقلة؟ فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أتنفل فأصلي ركعة وأسلم منها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول عدم مشروعية السلام من ركعة واحدة مستقلة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وأن الركعة تختص بالوتر وحده، وأما ما عدا الوتر فإنه لا تبتر فيه الصلاة ولا يسلم من ركعة واحدة. وذهب بعض السلف، وهو وجه عند فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى القول بجواز التنفل بالركعة، فلا حرج عليك أن تصلي ركعة تسلم منها ولا إثم عليك في ذلك. وأصح القولين والعلم عند الله هو الأخذ بظاهر السنة التي معنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاة الليل مثنى مثنى، وجعل الوتر خاتمة لصلاة الليل، فدل على أنه لا يفعل أثناء القيام مستقلا. وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، حيث واظب النبي صلى الله عليه وسلم على السلام من شفع، ولم يثبت عنه حديث صحيح واحد أنه صلى ركعة واحدة وسلم منها إلا في الوتر. وبناء على ذلك فإن الصلاة عبادة شرعية لا يفتى بجواز شيء منها إلا بالدليل، وحيث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بتر الصلاة وقطعها والاستقلال بالواحدة، فإن السنة الاكتفاء بالركعتين، ولا يشرع للإنسان أن يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وفي رواية: فليصلي ركعة توتر له ما صلى. إذا خشي أحدكم الصبح يقال خشي الشيء إذا خافه، وفي قوله إذا خشي الصبح دليل على أن الوتر يكون قبل طلوع الصبح. ومن ثم يرد السؤال: لو أن إنسانا قام على وجه الصبح وقرب بزوغ الفجر، فهل يشرع له أن يصلي الوتر أو لا يشرع له؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإن من قام على وجه الصبح إما أن يمكنه أن يركع قبل طلوع الصبح، وإما أن لا يمكنه ذلك. فأما إذا أمكنه أن يركع قبل طلوع الصبح فإنه يصلي ويركع، فإذا ركع وطلع عليه الصبح جاز له أن يقنت ويدعو ولو كان الصبح قد طلع، لأن العبرة بالركوع لا بالدعاء بعد الركوع، ولا حرج عليه أن يستتم دعاءه إلى الفجر. المحالة الثانية أن لا يمكنه، وفي هذه الحالة يقتصر على صلاته الشفعية ويقضي الوتر بعد طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية في قوله فإذا خشي أحدكم الصبح، فيها دليل على أن وقت الوتر ينتهي إلى الفجر، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه لا وتر بعد أذان الفجر الثاني. وذهب بعض السلف، وهو وجه عند فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أن من قام بعد أذان الصبح جاز له أن يصلي الوتر، وهذا القول ضعيف مصادم للسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام قولها ثم انتهى وتره إلى السحر، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وقد جعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فهذا يدل على أنه إذا طلع الفجر لا يشرع الوتر. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هذه العبارة كما قلنا تدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وأنه إذا طلع الفجر الصادق فإن الإنسان يمسك عن ابتداء صلاة الوتر، وأنه لا حرج عليه أن يستمر في بقية الصلاة ولا عتب عليه. ولكن يرد السؤال متى تبتدئ صلاة الوتر، وما هو أول وقت لصلاة الوتر؟ فأول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى القول بأن قيام الليل يكون بين المغرب والعشاء. وفائدة هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان مسافرا فجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فإذا قلنا بأنه يشرع له تقديم الوتر عن وقت العشاء جاز له أن يوتر بعد أن ينتهي من الصلاتين إذا كان مسافرا، على القول بأنه بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل، وهو قول عن بعض السلف. ولذلك ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه نزل فيها القرآن في الثناء على أهلها، وأنه يعد من قيام الليل القيام بين المغرب والعشاء. ورد عن بعض السلف في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيل إن المراد بالناشئة أول الليل وهو ما بين صلاة المغرب والعشاء، وقيل إن المراد بها آخر الليل، إن المراد بها آخر الليل وهو أقوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فليوتر بواحدة، أي فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد سبق. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث الآتية بيان المسائل الباقية من مسائل الوتر، والله تعالى. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قبل البدء في الأسئلة يقول فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتكم، يقول هل من كلمة حول التبرع لإطفالنا في الصومال حيث هناك باخرة استأجرها أهل الخير وستبحر يوم الجمعة بعد غد إلى الصومال، فهل من كلمة ليجتهد الأخوة كل في مسجده، ومن يعرف من أهل المال لعل الله أن يغيث أخوانهم في الصومال، فالأطفال يوميا يموت منهم الكثير والمنظمات التنصيرية تعمل فيهم العجائب، علما بأن جمع التبرعات سوف يكون في مسجد الأمير منصور بالنزل اليمانية بجوار السفارة اليمانية. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك من بيوته، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقدرته على كل شيء أن يكف بأس الظالمين عن عباده المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن ترحم عبادك وأن تغيث عبادك وأن تكون لهم وليا وظهيرا ونعيما ونصيرا ومعينا ونصيرا. اللهم عجل تفريج كربتهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، إن من لازم الإيمان أن يتألم المسلم لآلام إخوانه وأن يعيش أشجانهم وأحزانهم. ولا شك أن إخوانكم في الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين الذين أصابتهم النكبات وأحاطت بهم الملمات يحتاجون إلى الدعم منكم، والله يبتليهم بالبلاء ويبتليكم بالنعماء حتى ينظر ما الذي تقدمون. ابتلاهم بهذا البلاء الذي نزل بهم ففرق بين الوالد والمولود، فأصبح بين الناس عاجز ومفقود، فرق بين الأحبة، وأصابهم بما أصابهم به من النكبات والفجائع. فاحتسبوا عند الله عز وجل أن تنفقوا الأموال لوجهه، فرحم الله امرأ أعطى لوجه الله، فلعل عطية تسد بها رمق مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يكتب لك أجر حياته، ولعل عطية منك أن يستر الله عز وجل بها عورة من المسلمين فيستر الله عز وجل عورتك يوم يقوم الأشهاد، ولعل عطية منك أن يفرج الله عز وجل بها كربة عن مؤمن فيفرج الله بها عنك كربة من أعظم الكربات. فاجتهدوا بارك الله فينا وفيكم إلى المسارعة إلى هذا الباب من الخير في الصومال وغيره من بلاد المسلمين، فما سمعتم من النكبات والفجائع ما هو إلا امتحان من الله لنا ولهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. اللهم إنا نسألك أن تكفل أيتامهم وأن تستر عوراتهم وأن تفرج كرباتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: على ماذا يدل حديث ليس منا من لم يوتر؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، ليس على ظاهره، وإنما المراد به أنه ليس على هدينا الكامل، كقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، فليس المراد من ذلك الوجوب واللزوم، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أن الوتر ليس بواجب، والقاعدة أن الحديث إذا ورد واحتمل معنيين، أحدهما يعارض النصوص والآخر يوافقها، وجب حمله على ما يوافق لا على ما يخالف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر أو قرأت في صحيح الجامع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا ينام حتى يصلي الوتر فهو حازم، فماذا يعني هذا الحديث؟ هذا الحديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الصحيح أن الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، فهذا الأفضل أن يؤخر قيامه ووتره إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخر وتره إلى آخر الليل. والحالة الثانية أن يغلب على ظنه أن ينام، فهذا يعجل الوتر لحديث أبي هريرة الصحيح: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. وأما الحالة الثالثة وهي أن يشك ولا يدري هل يغلب على ظنه أو لا يغلب، فهذا هو الحازم الكيس الذي يبادر بالوتر في أول الليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الحقيقة أشكل علي الجمع بين الوتر وقيام الليل، فمعلوم أن الوتر لا يطال فيه، فإذا صليت 3 ركعات وتر قبل الفجر بنصف ساعة مثلا، هل يعتبر من قيام الليل أم يسمى وترا؟ هذه المسألة فيها خلاف، إما أن يقال إن الوتر أقله ركعة، فالركعتان اللتان ركعتهما قبل الوتر هما من قيام الليل، وداخلة في قوله وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. هذا إذا قلنا إن أقل الوتر ركعة، وأما إذا قلنا إن أقل الوتر ثلاث فإن هذا يعتبر من الوتر لا من قيام الليل، وأصحهما أن أقل الوتر ركعة واحدة، وبناء على ذلك فالركعتان من القيام، والله تعالى أثابكم الله. هذا سائل يقول إني رجل أتمنى أن أقوم الليل وخاصة في الثلث الأخير، وبقدر ما أعمل من الأسباب من تنظيم المنبه إلى غير ذلك لا أستطيع القيام وأتحسر لأني لم أقم. يقول والله يا شيخ أحزن حزنا شديدا وفعلت ذلك مرارا كثيرا جدا ولو موفق، حتى لدرجة أنني يئست من أن أقوم الليل، وأقول في نفسي إن الله يبغضني ولا يحبني ولا يوفقني لطاعته، فأحزن وقد تنزل مني الدمعة حسرة على نفسي، وأقول إذا كان الله لا يحبني فلماذا أعيش؟ ما هو توجيهكم لهذا الشاب أثابكم الله؟ أولا أهنيك على هذا الحزن، فإنه يدل على حياة قلبك، لأن قيام الليل ليس بواجب، وكونك تتقطع حزنا وألما أن الله لم يبعثك لقيام الليل هذا يبلغك الله بهذا الحزن درجة القائمين، فأبشر بخير ما دام عندك هذا الحزن. ولذلك قال بعض مطرف بن عبد الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، ولعل الله علم أنك لو قمت من الليل أنك تعجب بنفسك فصرف الله عنك العجب، فليس هو دليل على مقت الله عز وجل لك على كل حال، أحسن الظن بالله عز وجل. أما الأمر الثاني، ما الذي يمنعك بعد صلاة العشاء أن تقوم أول الليل؟ ما الذي يمنعك؟ والله أيها الأحبة ساعة واحدة تستطيع أن تقرأ بها أجزاء من القرآن، ساعة واحدة بعد صلاة العشاء جرب. تجد الإنسان الآن إذا جاءه ضيف بعد صلاة العشاء يجلس معه تقريبا ساعتين ونصف، هذا على الأقل ساعة حتى يجلسه ويسأله عن حاله وحال أبنائه وأخباره، وساعة حتى يضيفه، وساعة حتى يعشيه، هذه ثلاث ساعات. هذه الثلاث ساعات لو قفلت بابك على نفسك وتفرغت فيها لبلغت ألوف الحسنات، بالملايين الحسنات، والله ألوف الحسنات تنالها في هذه الثلاث ساعات بعد صلاة العشاء. جرب من الليلة بمجرد ما تدخل اجعل ما بعد العشاء لآخرتك ولأهلك، فإذا صليت العشاء اجعل هذا الوقت فقط لما بينك وبين الله، وبمجرد ما يمضي عليك نصف ساعة وإذا بك أتممت الجزء. الجزء يعني في القراءة المعتدلة تستطيع خلال ثلث ساعة تنتهي من الجزء. أول مرة تقرأ الجزء بسرعة، ثاني مرة إذا بالله عز وجل يعطيك حلاوة التدبر في القرآن، ثالث مرة يعطيك الله عز وجل حلاوة الخشوع مع القرآن، والله قد تمر عليك ثلاث ساعات وأربع ساعات من قيام الليل وأن تتلو الآيات وتبكي كأنها عشر دقائق من لذة مناجاة الله عز وجل. قيام الليل من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون على من يسر الله له ذلك، فجرب. ما بيض الله وجوه الصالحين بشيء إلا الإيمان ثم الأعمال الصالحة، ومن أجلها قيام الليل. كان الناس الأخيار تجدهم عامة لا يحفظون شيء من القرآن، تجدهم يبعثهم الله عز وجل في آخر الليل يرددون سور من القرآن، يرددون، بعضهم يقول لي أردد إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، هذه إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد ينال بها ألوف الحسنات، وهو يرددها في صلاة الليل. فأنت الله عز وجل أعطاك تستطيع أن تقرأ بالنظر، وتستطيع أن تقرأ وأنت حافظ قدر كبير من القرآن، واليوم الأول توفق للقيام، واليوم الثاني للتدبر، واليوم الثالث للخشوع، واليوم ولا تزال في درجة تلو درجة من الخير حتى يبلغك الله عز وجل مرضاته، فهذا باب من الخير. يا أخي في الله، ما هو شرط أن تقوم آخر الليل حتى تجعل الساعة والمنبه، قم أول الليل. وإذا كان أنك بعد العشاء ما تستطيع لمشاغل، فرغ نفسك ما بين العشاءين، على الأقل أن يكون لك من الليل حظ لآخرتك، ويشهد لك أعمالك الصالحة في الليل والنهار لقربة بينك وبين الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول كنت في بداية التزامي أحرص على قيام الليل، وكنت أجد لذة كبيرة وخشوع ودموع أثناء قيام الليل، حتى أنني كنت أنتظر الليل بفارغ الصبر، حتى إذا غابت الشمس ودخل الليل أحس بسعادة غامرة، ولكن بعد فترة قسى قلبي وأصبحت لا أجد لذة في قيام الليل ولا أشعر بخشوع كما كنت سابقا، فتركت قيام الليل وأجد صعوبة في القيام، فهل من نصيحة لي ولإخواني؟ صلى الله أن يجبر كسرك وأن يعظم أجرك. مصيبة الدين عظيمة لا يجبرها إلا الله عز وجل، وكل مصيبة من الدنيا يمكن جبرها إلا الدين، لأنه لا يجبره إلا الله عز وجل. فهذا شيء أعزيك فيه، أسأل الله أن يخلفك خيرا. والله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أهم ما يوصى به الإنسان إذا حرم الطاعة أن يتفقد نفسه، ولعله يوما من الأيام أغضب الله في كلمة قالها، ولعله أغضب الله في عقوق الوالدين فعق أمه وأباه حتى بلي والعياذ بالله بحرمان التوفيق من الخير، ولعله كان وصولا للرحم فقطع رحمه فلعنه الله فحرمه والعياذ بالله من الخير، ولعله ظلم مسلما فأكل ماله بالباطل. فهذه الذنوب هي التي تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فلما أذنب الإنسان مات قلبه حتى لا يستطيع يقوم الليل ولا يستطيع أن يحرص على الطاعات. وكلما وجدت الملتزم في بداية الالتزام حريصا على الخير ثم ينتكس، فاعلم أن بينه وبين الله ذنوب. فأول ما أوصيك به كثرة الاستغفار، وأكثر من ذكر الذنوب التي بينك وبين الله. ثانيا تتفقد نفسك، فلعل بينك وبين الله ذنب، وتبدأ بأقرب الناس إليك: أبناؤك، زوجتك، أهلك، والديك، قرابتك. تتفقد نفسك في جميع من هو قريب منك، فلعل ذنبا بينك وبين الله، فغير يغير الله عز وجل ما بك. الأمر الثالث، أوصيك بالأخذ بالأسباب التي تعيدك إلى ما كنت عليه، وأن تحسن الظن بالله عز وجل. فاجعل لك ولو يوما واحدا في الشهر، أقول على الأقل، أن تدخل المقبرة فتتذكر، فإن ترك قيام الليل يدل على موت في القلب. فلعل الله أن يحيي قلبك بذكر مثل هذه المضاجع، تنظر في القبر وتنظر إلى حال أهله، لعل الله أن يحيي قلبك بهذه المناظر وبهذه الأمور التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل. وما هذب سلوك الإنسان ولا أصلح عمله ولا شوقه للآخرة وعمل الآخرة شيء مثل توفيق الله بعد الإيمان، مثل توفيق الله عز وجل ثم ذكر المقابر. والله إن الإنسان إذا تذكر أنه تمر عليه مثل هذه اللحظة وضجيع القبر، والله يهون عليه ألذ ما يكون من النوم. وجرب إذا جئت تنام وتذكرت أنك ستضطجع مثل هذه الضجعة في القبر، كيف يكون حالك؟ وقد تقوم تبكي، وقد تقوم تتلو القرآن، وقد تبقى ليلتك هذه وأنت في دموع قد يكتب الله عز وجل بها الأمانة من النار وعذاب القبر. فهذا خير ما أوصيك به، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا وإياكم طاعته، وأن يوفقنا وإياكم سلوك سبيل مرضاته. والله تعالى اللهم أثابكم الله. هذا سائل فضيلة الشيخ يطلب من فضيلتكم التكلم عن موضوع عز الطالب العلم. يقول: ففي هذه الأيام يوجد بعض الطلبة العلم يمتهنون حرف السفلة الجهلة ويحركهم أي شيء ولو كان حقيرا، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟ هذه الكلمة تحتاج إلى وقت، ونخشى أن نطيل على الناس، ولكن إن شاء الله عندكم استعداد أن تصبروا. لكن نقول الضعيف أمير الركب، لأن المسجد على طريق المسافرين، ونخشى أن نعيق أحد ونؤخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. إن شاء الله نرفق بالناس، لأن المسجد كما تعلمون على طريق المسافر. سبحانك اللهم.